الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقلنا المخبت هو المتواضع المنكسر الخاشع لكل أمر من أوامر الله. لماذا؟ قال لك لأن اللي ما بقاش مخبت يبقى زي ما يقولوا كده متفرعا، كأنه لم يشهد خالقه. لان الواحد يتفرع ويتكبر ويعمل مش عارف ايه لما يلاقي نفسه اكبر من اللي حواليه. فلو انه استحضر جلال ربه لخشع، كان يبقى دايما منكسر. انما دليل على انه غافل عن العظمه الالهيه دي هو مش حد الا هو. ينظر الى مين؟ ولذلك يقول لك الاخبات نوعين: اخبات لله سكون وخشوع وكل حاجه تمشي على العين والراس، واخبات لخلق الله بحيث اذا ظلم يسيب الظالم ظلم ظلم وبرضه ما مش انت عايز تظلمني اظلم يا مع السلامه. ليه؟ اما قال لك لانه عارف انه اذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق. انظر الى ابنائك، اذا رايت واحدا ظلم واحدا قلبك يكون مع من؟ مع المظلوم، وتطبطب عليه. حتى اللي ظلم ده وضرب اخوه يزعل اللي عمل الحكايه دي، قرب قلب ابيه من اخيه. يمكن يتمنى ان اخوه يبقى يضربه علشان يقرب من ابوه كده برضه. هو بقى اذا المكتب مستحضر اننا جميعا عيال الله، خلقه كلهم عيال الله، واحبهم اليها رأفهم بعباده. فقول ده ظلمني فيه رب ليا وله، ولا هي وانا اذا حرضيت على الظلم سارد بقوتي. انما انا لما اسيبه تجي قوه الله هي اللي فيه. ويمكن انا ولا مش داري ظلمت، يمكن ربنا عمل الظلم ده علشان برضه تبقى الخلاص. ولذلك ال- ال- ال- ال- ال- الحق يقول في حديثه القدسي: يا ابن ادم دعوت على من ظلمك، وده مباح لك تدعي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه؟ ظلم. إيه ليك انت؟ ادنا لك الفرصه دي. دعوت على ايه؟ من ظلمك. ودعا عليك من ظلمت. فان شئت اجبناك واجبنا عليك. ما شاء الله. لجوبك والجوب هو راك. وان شئت اخرتكما للاخره فيسعكما عفوي. قول لي بقى لما يقعد واحد يبقى بالشكل ده يقول له لا ده خلاص انا. فالمخبت ده معناه انه يقول لك يمكن انا ظلمت ولا مش ده، فيبقى ظلمني ده عشان نخلص وننتهي. ما ظلمتش اقول خلي ربنا هيبقى في ايه. ولذلك احنا قلنا كلمه زمان: لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم من الكرامه لضن عليه بالظلم. يقول ما يستاهلش ابن المظلمه. المظلم ده ليه؟ بقى انا خلي ربنا بجانب دي؟ مش ممكن. لا ما ينفعش الكلام ده. فله اسلمه وبشر الايه؟ وبشر المخبتين. ما تفتكرش ان هو يعني خضع كده وخلاص، لا هو خضع كده هو، لكن له رب يقيم راسه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أدنا فكرة عن المخبتين إيه؟ الذين إذا ذكر الله، ما خلق عمل فيه أنا أذكر أنني من السائب لاني ولا هو أنا ليه إيه. ولذلك حتى لما يجوا اثنين، واحد عائل واحد اعتدى على واحد العائل، يقول إيه؟ على كل حال أن لنا أب يترضى عليه ولنا كبير يترضى إيه؟ أهو كده المخبت يذكر الله. ثم إيه؟ الذين إذا إيه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ارتعبت. طب ذكر الله فثبت كده وسكت وقال ربنا ليه يخلصني. طب والثاني أم قال لك ده هو ما رضيش يعمل لي كده لاني ولا فاهم يا ربنا كده يمكن يرجع ثاني ايه قلبه يجب. وجلت قلوبهم اي اضطربت وايه وخافت. والصابرين على ما اصابهم. احنا قلنا بقى الصابرين على ما اصابهم اصاب يعني جاء بامر سيء في عرفي انا هو ده يبقى ايه مصيبة. بس احنا بنقدر المصيبة حسب سطحية العمل الايذائي. انما لو خدنا مع المصيبة الاجر عليها تبقى تهون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم المصاب الحق المصاب مين من حرم الثواب. هو ده اللي يبقى مصاب. انما واحد اصيب مصيبة وصبر عليها وخد اجر من ربنا يبقى انا مصاب يبقى مش مصاب. المصاب من حرم الايه وقلنا بقى ان اللي بيصبر بيصبر عن غريم ولا عن غير غريم. اللي احنا قلنا اللي مرض ده مين غريمه. يبقى اذا السعار بتاعه والغضب والحزن ما يجيش على حد. يوم ربنا يقول ايه واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. صبره هو من عزم الامور بس مش تأكيدي. انما اللي عمل فيا اصابني وليه غريب كده وشايفه قدامي ضربني بالقلم ولا ضرب ابني ولا عمل فيا اي حاجه يبقى ليه غريب ولا ماليش غريب. الغريب ده يعمل ايه في نفسي سعار الانتقام. أم قال ولذلك قال ولا من صبر وغفر. راح مأكدها لأن دي عايز عزم قوي لأن دي كمان مش غريمة أقف قدامه إنما دي ليه إيه ليه غريم. ولذلك قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن إيه لمن عزم الأمور. بس الحق سبحانه وتعالى جعل من نفس البشرية تنفيس علشان إيه ليه التنفيس عشان ما يعملش خميرة الغضب والحقد وتقعد في النفس ايه تتفاعل ويمكن بعد ذلك تنفس في شيء اقوى. يقول لك لا نفس عن نفسك انما ان قدرت ما تنفسي يبقى كويس اسمه ترك. ولذلك يقول لك ايه والكاظمين ايه والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ يعني اللي ربط كده على قلبه وكبد خلى غيظه ايه لا يفسر غيظه الوجداني في نفسه بعمل اللزوعي في ان ينتقل. انما الغيظ موجود ولا لا. ولذلك رابط على قلبه عشان الغيظ ما ايه ما يطلعش. يطلع ايه يطلع في عمل نزوحي انما الغيظ موجود. ادي مرحلة. يبقى المرحلة الاولى انه يبقى مواجيد نفسه تعبانة انما ما يعملش عمل ايه نزوحي. ادي والكاظمين الغيظ. طب والعافين عن الناس يطلع الغيظ الاخر من قلبه بقى ادي العفو. يبقى العفو ايه مش انك انت ما تعملش عمل نزوحي لا تطلع اللي في النفس البشرية وعايز يعمل عمل نزوع. الغيظ اللي انت كبت ده تطلعه راح تنفسه. والكاظمين الغيظ والايه والعافين عنه والله يحبه المحسن. طب هيعمل ليه محسنين ازاي بقى. ام قال لك ان تحسن الى. ولذلك واحد يقول لك بقى ربنا اللي عايز يقول لي احسن الى من اساء اليه ده ضد طباع الايه. قال لك ما هو انت لو عرفت انك انت بمجرد ما اساء ده هو هتبقى في حضانة الله تحسن له. لانه ولذلك الحسن البصري رضوان الله عليه بلغه ان واحدا نال منه في مجلس وكانت فيه بواكير الرطب بواكير يعني لسه التباشير فجاب خادمه واعطاه طبقا من الايه من الرطب وقال له اذهب الى فلان واعطيه هذا وقل له بلغ فلان بلغني يعني انك قد اهديت الي حسناتك بالامس وهي بلا شك اعظم من هديتي تلك. اذا هو لما بيحسن بيقول ايه اصل اداني اداني ايه اداني حسنات والحسنات بتاعته احسن ما عنده يبقى احمق كله بيديها له ولا لا. ولذلك يقول لك ما اعجب من الذي يسيء الى من اساء اليه. ليه؟ لانه يمكن ادالك حسنات كنت اللي ادالك حسنات تسيئه ده انت لازم تدينه ايه حاجه كويسه علشان يعني شوف ربنا بيعمل عايز يعمل توازن ايه توازن في المجتمع عشان ايه يجي على اسباب الدغل في النفس البشريه. لان لما يكون واحد عامل كده وانت بتسكت عنه قال ايه انت ادفع بالتي هي ايه فاذا الذي بينك وبينه عداوه

وإنفاق في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله هو ذل إيه بقى؟ هو ذل دائم. وبعدين بقول لم ينال الله لحومها ولا دماؤها. كانوا زمان لما يجوا عند الأوثان ويذبحوا الذبيح يجوا يعملوا إيه؟ يجوا يلطخوا الوثن بقى بالدم إشعار بأن يعني حصل الله. يعني بيقولوا من الوثن احنا ذبحناه لك اهو كده دليل على ان لو ما عملوا كده مش هيعرف ولا ينام. نعم لو عملوا كده برضه ما هم غباهم بقى. بيقول لن ينال الله لحومها مش اللحم اللي انا عايزه. كان يقدر يدي للفقير اللي انت عايز بيقول لك اديله ده يخليه زيك تمام. انما ده مجتمع ربنا عايز يعمله مجتمع متوازن. المجتمع المتوازن لازم تبقى فيه هذه الحالات. ليه؟ أم قال لك علشان ما تبقاش حاجة ميكانيكا ماشية في الكون كل الناس يبقى عندهم دي وكل الناس يبقى عندهم لا، لازم في تفاوتات والتشريعات تتدخل علشان تاخد من القوي تدي للايه؟ للضعيف. وبعدين لما يجي واحد ضعيف يبقى يطمئن على ان القوي ايه بجنبه ما يحسدوش على قوته ويقول ربنا يخلي له عافيته. لا انا فعل دخلت بايدي ومش عارف اعمل ايه، لا عمل لي كذا، لا عمل لي كذا. من يوجد ايه؟ يوجد تآلف في الايه؟ المجتمع، وتبقى ايه؟ وحدة. والمؤمن ايه؟ المؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه؟ يشد بعضه بعضا. احنا لما نشوف واحد عنده نعمة في مكان في بقعة يعني وعمال بينطوها للناس، ان جاءت له مصيبة في نعمة من نعم الناس التانيين يزعلوا. ان كان عنده جاموسة بتحلب مثلا وبيدي للناس حتة جبنة ولا شوية لبن ولا شوية مش عارف ايه ولا شوية ايه، ساعة ما الجاموسة تتقى تموت يزعل. ليه؟ لان كان بيعلنهم ايه؟ كان بيعلنهم ساعة ما يشوفها والله يحميكي الله مش عارف ايه، يبقى ما يحقدش على حد. يبقى انت عايز بقى تمنع عنك الحسد من كل نعمة من نعم الله عليك فيض على من لا نعمة عنده. ساعة ما تعملها كده كل واحد يبقى مبسوط. نعم. واللي مش عايز تعمله اياك ان تريه نعمتك. يعني ما تدخليش كده يعني اي مشايلك 2 كيلو موز والشارع في ناس فقراء مش عارف ايه، ان ما كنتش ناوي تديلهم منه ده ليه؟ ما تعملش حفائص في النفوس. ويمكن الانسان المكلف عنده ايمان يرضعه لك ربنا يا سيدي يزيد، وانا راضي ان ربنا وراضي، انما العيل عيل عيال صغيرين وشايفين وبعدين ابنك طلع ماسك موزه كده وهو يعني مش لاقي يمكن اللقمه لسه بالبتاع دي، يقول لك لا ما كنتش هتدي داري. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اذا واذا لعلكم ايه؟ لعلكم سخرها لكم سخرناها يا شيخ. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخرناها لكم لعلكم ايه؟ تشكرون. ايه؟ ذلك الأولانية وأطعمه القانع المطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بعدين الثانية لن ينال الله لحومها ولا ايه؟ يا شيخ استنى بس، يا شيخ الأولانية سخرناها الله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هات الثانية بقى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. دي كمش تشكرون دي لتكبروا، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر الايه؟ المحسنين. طيب بس دي كوبشر المخبتين بتلخبط والايه العلماء لما يجوا عشان يقلبوا الايات المراد يجيب الايات اللي في معنى واحد ونصها على بعضه على ذهنه، ولذلك ما يبقوش مأمونين على الحفظ لانه جامع كل ويا بعض. انما بقى اللي ولذلك يقول لك يشترط في الحافظ انه ما يلوش دعوه بحته العلم دي ابدا. ليه؟ قال لك علشان النسي كلمه يقف بالاربعه، انما العالم يقدر يجيب المرادف يحطها وياه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، هداكم الى ان تنفقوا ما رزقكم في ايه؟ في طاعه. وبشر المحسنين. المحسنين بشر، احنا قلنا بشر يعني اخبر بشيء صار قبل مجيء زمنه. ليه؟ لان التبشير بالشيء السابق قبل مجيء الزمن علشان الغير يأتي ويستعد